بسم الله الرحمن الرحيم إني أنزلناه في ليلة القدر يوم أدراك ما ليلة القدر خير ألف شهر تنزل ملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر نعم صدق الله العظيم.